فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرافعة فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرافعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشح ليرددا ترديدا أمام الرب، فأكونون لك ولبنيك معك فريضة ظهرية كما أمر الرب. فقال له اطلع كل الفطير اللي موجود وصدر ذبيحة السلامة انت وبنوك وايه وبناتك العائلة الكهنوتية. فلهم اطلعوا كله. بعدين افتكر حاجة، واما تيس الخطية فان موسى طلبه فاذ هو قد احترق، فسقط على اليعاذر واثمار ابني هارون الباقيين، اتنين ماتوا واتنين التانيين ايه اتغضب عليهم. ورينا شوفوا حتى مهما كان يعني الكهنوت ومهما كان الفرح اللي عملوه لما جم يرسموا كهنة، الا ان الخطية ملازقة لكل ايه انسان. عشان كده بيقول رئيس كهنة محاط بالايه بالضعف. خطية في الاول قدموا نار غريبة، وتقصير في الاخر ما اهتموش ان هم ياكلوا الجزء الخاص بيهم من ذبيحة الايه الخطية. هم لو اخواتهم ماتوا نفسهم ايه سدت حرقوا الايه كل مين ليه نفس ياكل واخوه ميت. كانوا في فرحة ومعنوياتهم مرتفعة جدا، وفجأة كل ده ايه كسر. وقال ما لكم ما بالكما لم تأكل ذبيحة الخطية في المكان المقدس، لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحمل الإثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. وإحنا تكلمنا عن أهمية أن الكاهن يأكل من ذبيحة الخطية اللي إيه المقدمة، لأن دي كانت إشارة على غفران الخطايا وقبول ربنا للإيه للذبيحة. فلو الكاهن ما كلش منها الشعب إيه يتشكك. ده حتى السيد المسيح نفسه في الطقس بتاع العشاء الرباني لما أسس السر كل معاهم، كل مع الايه مع التلاميذ، وقال لهم كده شهوة اشتهيت ان اكل الفصح ايه معكم، وقال لهم اني مش هشرب من نتاج القرمة الا لما اشربه معكم جديدا فين في الملكوت. طب والمسيح دلوقتي بيشرب من نتاج القرمة ولا لا؟ احنا قلنا ان الخمرة دي رمز للفرح، فالمسيح بيفرح لكل واحد بيقبل الايه الملكوت، لكن كل واحد الملكوت مش عايش جواه وهو مش عايش في الملكوت، المسيح يفضل ايه يبكي ويقول له شهوة اشتهيت، نفسي افرح ايه بيك. لكن طول ما الانسان في الخطية المسيح زعلان عليه، يقول له عايز اشرب من نتاج الكرمة، عايز افرح بقبولك الملكوت وحلول الملكوت فيه. لكن كل انسان فينا بيصر على خطيته وبيصر على ضعفه بيحزن قلب المسيح. فلهم ليه انتم ما اكلتوش؟ لان اكل الكاهن من ذبيحة الخطية شيء مهم جدا، انتم قصرتوا في الاكل لانها لم يؤتى بدمها الى القدس داخلا. احنا عارفين ان الذبائح اللي كان بيخش بدمها للقدس جوه دي اللي ما كانتش يتاكل منها، كلها كانت بايه بتحرق، كانت دي بتقدم عن رئيس الكهنة. شفنا فاكرين طقس ذبيحة الخطية، ذبيحة الخطية كان بعد ما يذبح ياخد من الدم ويخش يرش على الايه الحجاب وينضح على مذبح البخور، خطية رئيس الكهنة او خطية الشعب في خطية محددة، وكانت لازم تبقى طور من ايه من البقر. لكن هنا دي ما كانش فيه خطية محددة للشعب، عشان كده قدموا تيس من المعزة، وكان من حق هارون انه ياكل منها هو واولاده لان دمها ما ترشش على الايه الحجاب. اكلا تأكلانها في القدس كما امرت. فقال هارون لموسى، برغم ان كان سخط موسى موجه على اليعاذر وعلى ايثمار، ما قدرش يكلم هارون، اولا لان هارون بقى منصبه كبير كرئيس كهنة، ثانيا عارف الحزن اللي جواه فما قدرش يكلمه، لكن هارون هو اللي ايه اللي رد. فقال هارون لموسى انهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما امام الرب، وقد اصابني مثل هذه، فلو اكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه. ايه معنى الكلام ده؟ قال له انت زعلان ليه؟ احنا ما غلطناش في حاجة من الطقس، ذبيحة خطية عنا ومحرقة قدمنا، لكن ازاي اكل من ذبيحة الخطية عن الشعب وانا قلبي حزين، قلبي مشغول باللي ماتوا، قلبي مش مع ربنا، ما اقدرش اتقدم. وبعدين هو ربنا موت ولادي الاثنين ليه؟ ربنا موت ولادي الاثنين ليه؟ مش لانهم عملوا خطية؟ دول عملوا خطية بعد ما قدموا ذبيحة ايه؟ خطية، يعني يدوبك لسه مقدمين ذبيحة خطية عن خطاياهم وراحوا عاملين الخطية، قدموا ذبيحة خطية ولسه غلطانين وعاملين خطية. تقول لي كمان ناكل من ذبيحة الخطية؟ ده الحكاية، ده ربنا كان مش بقى موت الاثنين، ده كان موتنا احنا ايه كلنا، احنا لسه مقدمين ذبيحة وغلطنا في عينين ربنا، عايزني اكل وانا غلطان لما بقى اقدم ذبيحة خطية ايه تانية؟ لان ربنا قال كده اللي هياكل من ذبيحة ونجسته عليه يقطع من ايه؟ من شعبه. فموسى قال له عندك حق، حسن الكلام في عينيه. وهنا موسى يدي نموذج حلو قوي للاتضاع وللتفاهم، ما شخطش فيه وقال له انت مين اللي بتكلمني؟ انت اللي هتفسر لي الشريعة، انت تسمع الكلام اللي انا اقوله لك، انا ليا سلطان اكتر منك. لا، لكن في اتضاع عجيب جدا موسى يقبل اللي بيقوله هارون، برغم ان موسى اعظم منه في الرتبة وفي المقدار. نموذج حلو للتفاهم، والانسان ممكن يقتنع برأي الاخر، يقبل حوار. مشكلتنا كلنا في خلافاتنا ان احنا ما بنقدرش نصنع حوار مع الاخرين، ما بنقدرش نتفاهم، عشان كده حياتنا كلها مشاكل وخناقات وغم. لكن امتى الانسان يستطيع ان يبقى عنده؟ فكان ممكن بقى يعني يقول يعني موسى ده يعني انا هتنازل عن مقدسات الله وعن اوامر الله والطقس ومش الطقس. صحيح في قانون، لكن في تفاهم، في احتياجات انسان. فهنا موسى يتفاهم ويتضع ويقبل الكلام اللي بيقوله هارون. بكده يبقى خلصنا جزء كامل من الذبائح اليومية، وهنبتدي من الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله هنخش في القسم الثاني من سفر اللاويين اللي هو بيتكلم عن المحلل والمحرم، حيوانات الطاهرة والغير طاهرة. ويمكن بعض مما يظن ان هذا القسم جاف، يعني انا فايدتي اعرف اكل ارنب ولا ما اكلش الارنب، اكل الفرخة ولا ما اكلش الفرخة، ما تفرقش. لكن طبعا ربنا ليه هدف معين في انه يحط المحلل والمحرم لشعب اسرائيل، ده اللي احنا هنبتدي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. رجع سريع كده للعشر اصحاحات اللي خدناهم في سفر اللاويين، من اجل ان الموضوع يبقى متكامل وواضح في ذهننا عشان ما يكونش فيه اي تلابس او شوشرة فيه. الورق اللي توزع على حضراتكم دلوقتي يقدر يدينا فكرة ملخصة عن موضوع الذبائح. في الرسم الكروكي اللي موجود فوق نقدر نعرف منظر خيمة الاجتماع، عشان لما نذكر اماكن معينة نبقى عارفين هي موجودة فين. الرسم المستطيل الاول ده منظر كروكي لخيمة الاجتماع، وشفناه ان هو مقسم الى ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو تجاه الشرق ده اسمه الدار الخارجية، المدخله الباب، وقلنا ان خيمة الاجتماع ليها باب واحد فقط، رمز لشخص السيد المسيح اللي قال على نفسه انا هو الباب. اول ما اللي بيخش من باب خيمة الاجتماع يدخل يصطدم باكبر قطعة موجودة في خيمة الاجتماع كلها، اللي هي مذبح المحرقة او مذبح النحاسي. والمذبح ده اللي كانت بتقدم عليه الذبائح كمحرقات، والنار لا تطفأ من عليه ليلا ونهارا. من ناحية الجنوبية للمذبح في سلم اللي كان بيصعد عليه الكاهن من اجل ان هو يقدم الذبائح. من ناحية الشمالية زي ما انتم شايفينها ناحية كبيرة وفاضية، ده المكان اللي كانت بتذبح فيه ذبائح العهد القديم. ما بين المذبح المحرقة وما بين الباب مكان تجميع الرماد الناتج عن حرق الذبائح. بعد ما يعدي الانسان من على مذبح المحرقة اللي هو رمز للكفارة اللي بيصنعها المسيح، نجد تاني قطعة في الدار الخارجية اللي هي المرحدة النحاسية اللي كان بيغتسل فيها الكاهن ويتطهر في اثناء خدمته اليومية. وحسب الترتيب محدش يقدر ينول الطهارة او ينال الطهارة الا بناء على كفارة المحرقات التي بتقدم، او الا على اساس الدم، لان بدون سفك دم ما تحصلش مغفرة. ما فيش مغفرة يبقى ما فيش طهارة. زي المنظر اللي اتشاف في سفر الرؤيا، هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف. الجزء الثاني من خيمة الاجتماع اللي هو القدس. والقدس كان فيه ثلاث أشياء: مذبح البخور أمام الحجاب، ومنارة الذهبية، وخبز التقدمة. ويفصل القدس عن الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الخيمة اللي هو قدس الأقداس، حجاب موجود عليه كاروبين. اما الجزء الاخير اللي هو قدس الاقداس ده موجود عليه تابوت العهد، وتابوت العهد موجود عليه كرسي الرحمة. وكان الكاهنة كل يوم او على حسب الطقس بتاعهم كل يوم يبقى فيه مائدة خبز الوجوه، كل يوم يبقى فيه تقدمة بتاعة القربان او خبز الوجوه موجود على المائدة، وكل يوم يشعلوا سرج المنارة، وكل يوم يقدموا بخور دائم على مذبح البخور رمز شفاعة المسيح الكفارية ليلا ونهارا. وكانوا يجيبوا من بعض دم الذبائح زي ذبيحة الخطية اللي بتقدم من اجل رئيس كهنة او عن خطية شعب، وينضح من دمها على القرون بتاعة مذبح البخور، وينضح منها على الحجاب. لكن قدس الأقداس ما كانش يخشه إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، ويخشه بدم يرشه على غطى تابوت العهد اللي هو اسمه كرسي الرحمة. منظر التاني منظر المرحدة النحاسية، وهي كانت مصنوعة من المرايا أو من النحاس اللي كانوا بيستخدموه بنات إسرائيل كمرايا للزينة. وكانت المرحدة دي ملهاش ابعاد محددة، كانت مكشوفة على طول، ملهاش غطى، رمز للانسان ان مهما كانت خطيته فهي تتغفر وتقدر ان الله يطهرها. وكون ان ملهاش غطى معناه ان الانسان باستمرار محتاج الى التطهير. مذبح المحرقة في الرسم الثالث ليه اربع قرون، والقرون دي كان يرش دم الذبيحة عليها، ذبيحة الخطية. وفي تجويف بداخله بيوضع الحطب وبتوضع المحرقة المقدمة. وفي خط كده اسمه الخيط القرمزي، ده بملفوف حوالين نص المذبح. وقلنا ان دم الذبائح المحرقات يترش فوق النص الفوقاني، بينما دم ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية يرش على الجزء التحتاني على النص الاسفل، ودم ذبيحة الخطية يرش على قرون المذبح، وبعدين الباقي يدلق اسفل المذبح للمجرى اللي كانت خارجة منه. نيجي للجزء التاني من الورق اللي معانا، ده ملخص حلو كرسم بياني كده للعشر اصحاحات. نبتدي من الشمال لليمين. اول اصحاح من سفر اللاويين بيتكلم عن ذبيحة المحرقة بتفاصيلها. تاني اصحاح بيتكلم عن تقدمة القربان بأنواعها لحد عدد 11، يتكلم عن تقدمة القربان من عدد 11 ل 14، يتكلم عن قربان الشكر، وبقية الإصحاح يتكلم عن تقدمة الباكورات. صح 3 بيتكلم كله عن ذبيحة السلامة، صح 4 بيتكلم عن ذبيحة الخطية، لحد إصحاح 5 عدد 14. ذبيحة الإثم في إصحاح 5 من عدد 14 للآخر، ويكمل في إصحاح 6 ذبيحة الإثم، وبعدين يتكلم عن تفاصيل شريعة المحرقة إزاي تتقدم ومين اللي يقدمها ونظامها إيه، وبعدين نتكلم مرة تانية عن شريعة القربان، مين اللي من حقه يأكل من شريعة القربان هذه، وبعدين من عدد 19 ل 24 يتكلم عن قربان هارون بالذات. بقية الإصحاح يتكلم عن طريقة أو رسم تقديم شريعة ذبيحة الخطية. صح 7 بيتكلم عن ذبيحة شريعة السلامة. صح 8 بيكلمنا عن مسح هارون وولاده الأربعة ككهنة لله، فبيكلمنا عن حياة التقديس اللي مبنية على كلمة الله والخضوع ليها وعلى المسح بالزيت وعلى عمل قوة الدم اللي سفك من أجلهم. صح 9 بيكلمنا عن مجد الله في اليوم الثامن، ان هم ابتدوا يقعدوا 7 ايام مكرسين في الخيمة لحد في اليوم الثامن ما قدروا ان هم يروا مجد الله، فبيكلمنا عن رؤية الله لما تطهروا وتقدسوا وتكرسوا استعلن مجد الله للشعب كله. في إصحاح 10 بيكلمنا عن هارون كرئيس كهنة، ولكن للأسف يسقط ولديه في ان هم يقدموا نار غريبة للرب. نبتدي بالتفصيل نراجع كل ذبيحة من الذبائح عشان نعرف شروط تقديمها وما ترمز إليه من شخص السيد المسيح. اللي يحب يسأل أي سؤال في النص يقدر إن هو يسأل. قلنا عن الذبائح بصفة عامة إن الذبائح كانت تنوب عن الإنسان، وكان في شروط للحيوان اللي هيقدم ذبيحة، وقلنا ان الذبائح كانت لازم تبقى من الحيوان لان الحيوان فيه دم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وربنا قال ان نفس الحيوان في دمه، فمعنى سفك دم ان في حياة تقدم مكان حياة. اذا كان الانسان هو اللي عليه حكم الموت، فالحيوان هو تلك النفس التي تقدم بدل نفس الانسان. وقلنا ان في 3 شروط رئيسية للحيوان اللي يقدم. ها حد فاكر ايه هما 3 شروط؟ يختاروا الحيوان ده ازاي؟ اول حاجة انه يكون سليم بلا عيب، ما فيهوش عيب، مش ناقص، مش عاجز، ما فيهوش جزء فاسد او جزء لا يعمل. لازم يكون حيوان سليم بلا عيب، لانه ده هيبقى رمز للمسيح الذي بلا عيب. تاني شرط لازم يكون ايه تاني؟ ده حولي في خروف الفصح فقط، لكن ممكن البقر يبقى ابن سنة او 3 سنين، مش شرط ذكر باستمرار، لانه ممكن في بعض الذبائح يقدم ذكر او انثى. لكن ايه الشرط التاني المهم في اختيار الحيوان؟ يختار من الحيوانات الطاهرة. اول شرط في اختيار الحيوان انه يكون بلا عيب، تاني شرط انه يكون طاهر من الحيوانات الطاهرة. وقلنا معنى كلمة حيوان طاهر ايه؟ ايه هي الحيوانات الطاهرة؟ ايه يعني ايه حيوان طاهر وحيوان مش طاهر؟ حيوان الطاهر هو الذي يؤكل منه، لكن الحيوانات الغير طاهرة دي مش مسموح ان يتاكل منها، ودي الليستة دي هنشوفها في اصحاح 11 لما نيجي نتكلم فيه. كان لازم يبقى من الحيوانات الطاهرة التي يؤكل منها، لانها اشارة الى سيد المسيح الطاهر الذي لابد ان يؤكل منه. ما ينفعش يختار حيوان ما يتاكلش منه. لان لازم شرط اساسي والمسيح اكد ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وان لم تشربوا دمه ليست لكم حياة ابدية. ودي الحتة اللي وقف فيها المسيح وما رضيش يتنازل عنها لما ناس كتير قالت له الكلام ده صعب انك تدينا جسدك ناكله. فبص للتلاميذ وقال لهم انتوا كمان عايزين تمضوا امضوا، لكن الكلام ده انا مش هتنازل عنه. عشان كده كان لازم اختيار الحيوان يبقى بلا عيب، يبقى حيوان طاهر. والشرط الثالث في اختيار الحيوان انه يكون غير عاقل. وهو الانسان بيعتبروه من فصيلة الحيوان، ولكن الانسان عاقل. وقلنا معنى غير عاقل مش معناه يعني مجنون، لا، غير عاقل يعني غير قابل للخطية، لان اصل الخطية او بداية الخطية تبدأ بالعقل. فالحيوان غير عاقل يعني غير قابل للخطية، رمز للمسيح اللي هو غير قابل للخطية. فدول كانت ثلاث شروط لاختيار اي ذبيحة تقدم بلا عيب: الحيوانات الطاهرة، انها غير عاقلة. وشفنا في طقس تقديمها انه كان يجي اللي بيقدم الذبيحة ويحط راسه، اسف، يحط ايده على راس الايه، حيوان او الذبيحة، ومش مجرد انه يحط ايده كده لكن يستند عليه بايه، بقوة، فينتقل او تنتقل خطية الانسان الى الحيوان ويذبح، ثم ينتقل حكم البراءة من الحيوان الى الانسان. عشان كده كان لازم الحيوان يبقى بلا عيب علشان يضمن صاحبه اللي مقدمه ان الله ينظر اليه في عدم عيب الحيوان. يعني كأن ربنا بيبص للانسان من خلال الذبيحة، ينظر اليه في عدم عيب الحيوان. دي كانت الذبائح بصفة عامة التي يقدم منها رمز لشخص المسيح والخلاص اللي قدمه المسيح من اجل كل نفس. كلمنا عن 5 انواع رئيسية للذبائح. اول نوع هو ذبيحة المحرقة اللي نقراه مع بعض في الباراجراف الثالث. ذبيحة المحرقة الحيوانات اللي كانت بتختار ان يقدم منها اما ذكر من البقر صحيح، او ذكر صحيح من الغنم سواء كان ضأن او ماعز، او من الطيور، فرخي يمام او فرخي حمام. وشفنا ان ربنا هنا كان في ذبيحة المحرقة ربنا يتنازل عن حقه لدرجة انه ممكن يقبل فرخي يمام او فرخي حمام، لان ارضاء ربنا ده، ذبيحة المحرقة دي رمز لارضاء ربنا ورمز لرائحة السرور. فربنا عايز يقول ان اي حد ممكن يرضيني، سواء نقدم طور بقر او سواء نقدم ايه، فرخي حمام ويمام، بس المهم الطريقة اللي بيقدم بيها. مش عشان ترضي ربنا يعني لازم تتصمر على الصليب، او لازم انك تبقى تصوم بال10 ايام، ولازم تعمل اعمال جبارة ومعجزات. ممكن، شيء مطلوب، لكن ايضا في بساطة اليمام او الحمام ممكن ترضي ربنا. صدقوني سفر اللاويين ده بيوري قد ايه ان ربنا ده بسيط جدا جدا، لدرجة انه ممكن يرضى بشيء بسيط قوي. فكان يقول لهم تجيبوا فرخي اليمام والحمام تشقوه من النص لكن ما تفصلهوش. قلنا ان الحتة دي رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت. حتى في موت المسيح لاهوته لم يفارق ايه، ناسوته، لحظة واحدة ولا طرفة عين. فنبص نشوف طريقة او طقس تقديم الذبيحة: توقد كاملة على المذبح عدا الجلد الذي يكون من نصيب الكاهن. يعني الذبيحة دي بالذات تتحرق كلها، محدش ياكل منها الا الجلد، لان الحويصلة دي بيبقى فيها اما الطعام اللي مش مهضوم او مخلفات الايه، الاكل. وربنا يرفض ان تقدم ليه مخلفات. يعني اللي بيقدم لربنا مخلفات وقته ومخلفات مشاعره اللي باقي من الوقت يعني ندي ربنا لو فضينا ما بيقبلهاش. ربنا يحب يقبل الشيء الحلو الا اذا كانت المخلفات دي هي كل ما تملك. رغم ان ربنا بسيط جدا يرضى بفرخي حمام ويمام ويرضى بالفلسين اللي قدمتهم الارملة، لان المرملة دي اعطت كل ايه معيشتها، اعطت كل اعوازها، اعطت كل ما تملك، فكانت ده في نظر ربنا اكتر من حاجات كتيرة قدمت في ذلك اليوم. ربنا بسيط يقبل الشيء البسيط، لكن يحب الطريقة اللي تقدم ليه يبقى هو الله اولا. ذبيحة المحرقة كلها بتحرق بالكامل ومش مسموح باكلها، لان ذبيحة المحرقة دي ترمز الى بر المسيح والى ارضاء المسيح لله، وده محدش يقدر يقدمه غير مين؟ غير المسيح. محدش يجرؤ ان يقول انا ليا هذا، لان ده يختص بالمسيح وحده فقط. لكن هو السؤال الحلو اللي انا عايز اسأله، طب اشمعنى تحرق بالكامل الا الجلد؟ اشمعنى الجلد يحتفظ بيه؟ علامة انه قدم ذبيحة محرق كويس. هديه الحاجة تاني بتقربي من المعنى، لكن حد يوضح ها مين اللي كان بيستروا بيه؟ ايوه جورج، سلخوه، ده السلخ، وفحصوه فوجدوه بالعيب، لكن الجلد ظل سليم ليه؟ كويس، بس الجلد سليم ما اتحرقش. الجلد ده كانت فايدته ايه؟ ده اول حاجة عملها ربنا لآدم وحواء انه لبسهم الايه؟ الجلد. فالجلد ده رمز البر الذي يكسو الانسان، كساني رداء البر البسني ثياب الخلاص. عشان كده الجلد ربنا غطى بيه ادم وحواء العريانين بعد ما قدم الذبيحة عنهم. فبيحتفظ الكاهن بهذا الجلد نتيجة الكفارة او الاحراق اللي قدم على مع البر الموهوب للانسان. كان يجمع رماد ذبيحة المحرقة شرق المذبح في مكان تجميع الرماد، ثم يقوم الكاهن بتغيير ملابسه عند نقل هذا الرماد الى مرمى الرماد. احنا اتكلمنا عن مكان تجميع الرماد ومرمى الرماد وربطناه بحاجة في حياة المسيح اللي هي ايه؟ مكان الدفن. عشان كده كان دفن المسيح من كرازة، ان المسيح مات ودفن وايه وقام. المسيح لما اتدفن كان ملفوف في اكفان، لكن لما قام خلع الايه الاكفان. بالضبط نفس الحكاية، الكاهن وهو بيشيل الرماد بالرغم ان الرماد مقدس لكن بيغير ثيابه زي ما المسيح خلع الاكفان، لان من مكان تجميع الرماد هنجد ان في فكر القيامة موجود. بالرغم عشان كده في ذبيحة الخطية مثلا يقول له بالرغم انها ذبيحة خطية ونجاسة وربنا قال له احرقها بره الخيمة ومش عايز اشوفها، لكن قال له المكان اللي تتحط فيه يبقى مكان ايه؟ طاهر، مكان مقدس. عشان كده بيجمع فيه طياته الموت والقيامة في نفس الوقت. شفنا ان النار يشعل حطب جديد كل صباح على المذبح من اجل ان النار مستمر مشتعلة ليلا ونهارا، وكان وظيفة الكاهن انه يرتب الحطب على المذبح. توجد ذبيحة محرقة صباحية وذبيحة اخرى مسائية تقدم عن عامة الشعب. الذبيحتين دول باستمرار يقدموا ليلا ونهارا، وتفضل النار مولعة في ذبيحة عامة عن كل الشعب. لكن اذا كاهن حب يقدم ذبيحة محرقة خاصة بيه، او حد من افراد الشعب حب يقدم ذبيحة محرقة خاصة بيه يقدمها، غير المحرقتين الصباحية والايه والمسائية، دول بصفة مستمرة، لان كأن الله يطالب بارضائه باستمرار ليلا ونهارا. اللي عايز يزود بعد كده ده برغبته وبإرادته. تعالوا نشوف ربط الذبيحة المحرقة بشخص السيد المسيح. المسيح كان ذبيحة محرقة وذلك بإرضاء الآب في موته. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. المسيح أخذ جسد مخصوص من أجل أن يرضي الآب. عشان كده إذا كان هو اللي قدر يرضي الآب فمن حقه انه يقول له يا ابتاه اغفر لهم. نتيجة ارضائي لي سامحهم هم اللي ما قدروش ان هم يرضوك. وعلى الصليب قال قد كمل او قد اكمل كمال ارضاء الاب. ان الله استوفى كل حقوقه واستوفى كل سروره من خلال الابن. فذبيحة المحرقة زي ما هي رمز لإرضاء الابن للأب هي أيضا فرحة بسرور الأب للابن نتيجة إرضاء الابن للأب. عشان كده نسمع الكلمتين دول في ذبيحة المحرقة أنها للرضا رائحة سرور للرب. شفنا في كنيستنا أن احنا اتخذنا الحتة دي وبقينا نختم كل صلاة نصليها باسم الايه المسيح بالمسيح يسوع ربنا. حتى في نهاية الليتورجية بتاعة القداس تسمعوا الشماس يقول كده خمبخريستوس ايسوس بنشويس. يعني ايه بالمسيح يسوع ربنا. فاحنا بنقدم كل عبادة وكل صلاة وكل صوم وكل خدمة في اسم المسيح عشان ناخد مع المسيح رضا الاب وننال مع المسيح سرور الايه الاب. لان نستخبى في شخص المسيح. المسيح الوحيد اللي استطاع ان يرضي الاب. والمسيح الوحيد اللي تقال له هذا ابني حبيبي الذي به سررت. فلما نبقى احنا مستخبيين وراه نقدم للاب طاعة كاملة من خلال المسيح وننال مع المسيح سرور كامل من الآب. ما هو ثلاثة أيضا رقم للكمال. كل النبوات كانت بتشير على رقم ثلاثة من جهة موت المسيح وقيامته. شفنا بردك صلاة نص الليل اللي هي أطول صلاة في الكنيسة بالضبط تشبه ذبيحة المحرقة المسائية اللي كانت بيولعوا فيها من 6 بالليل ساعة غروب الشمس وتفضل النار مشتعلة فيها طول الليل لحد الساعة 6 صباحا. فبكده دي صورة جميلة جدا عن عمل المسيح اللي عمله من أجلنا من خلال ذبيحة المحرقة. كل ساعة من صلوات السواعي بتشبه عمل من اللي عمله المسيح كذبيحة من أجلنا. يعني صلاة باكر الصبح ذبيحة القيامة لنا فكر الايه القيامة. وبتقول للانسان قدم نفسك في هذا اليوم كذبيحة حب لله. عشان كده تقول له طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. يعني بيقدم حياته وسلوكه كايه كذبيحة لله. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته. ذبيحة محرقة ايه سروره انه يعمل ناموس الايه الرب. وايضا ذبيحة باكر واحنا لما بنقول تسبحة كبنقدمها كذبيحة لله محرقة صباحية. صلاة الساعة الثالثة ذبيحة اشتعلنا بالروح القدس. ذبيحة الساعة السادسة موت المسيح على الصليب. ذبيحة الساعة رفع المسيح على الصليب. 9 موت المسيح على الصليب. الغروب الدفنة. كل ده بيدور حوالين المحرقات القديمة. في حد يحب يسأل حاجة في ذبيحة المحرقة؟ طيب. نراجع الذبيحة اللي بعديها اللي هي تقدمة القربان. تقدمة القربان في مكونات أولية ليها. في دقيق. في زيت. في لبان في ملح. وقلنا ان الدقيق ده دقيق الابيض الطاهر النقي. الزيت وفوائده ان الزيت ده بيلين بيطري بيدي طعم ودسم. الزيت ده يشعلوه يعطي استنارة. الزيت ده يعطي طاقة وحرارة. تاني حاجة اللبان اللي هو البخور رمز الرائحة الجميلة رائحة المسيح الزكية. رابع حاجة الملح اللي هو بيحفظ من الفساد. لما يتحط الملح في الأكل يحفظه من الفساد ويعطيه مذاقة وطعم. شفنا ان شروط هذه التقدمة لا يوضع بها خمير لان الخمير رمز للشر او للخطية والله لا يرضى بالخطية. وما يتحطلوش بردك في نفس الوقت عسل لان العسل معناه حاجة حلوة بتضاف. وده رمز للمسيح اللي مش ناقص حلاوة لان المسيح حلو من ذاته مش محتاج الى اضافات. ونفس الوقت العسل قابل للتخمر قابل للخطية للشر. حتى يقولوا كده لذة الخطية ان الخطية ايه لذيذة زي العسل. خطية لذيذة زي العسل لان طعمها لذيذ وايضا تخمر تفسد. فهو رمز لجسد المسيح الذي كله حلاوة حلقه حلاوة وكله مشتهات ولا يحتاج الى اضافة من خارج. تقدمة القربان كان لازم تبقى مخبوزة لازم تتحط في نار اما الاقراص في تنور او على صاج او في طاجن او في التقدمة الاخرى اللي هي تقدمة الباكورات عبارة عن فريك مشوي بالنار. أيون ليه لازم يتحط في النار؟ لأن تقدمة القربان كانت ترمز إلى تجسد المسيح. دي ده رمز الجسد المسيح الجسد اللي أخده المسيح جسد طاهر نقي. والزيت رمز للروح القدس. وكان يقول إن الفطير اللي يتعمل إزاي ملتوت بالزيت ومسكوب عليه إيه زيت. ملتوت يعني معجون. والمسيح حبل به بالايه بالروح القدس ثم يسكب عليه زيت. والمسيح سكب عليه ايضا بالروح القدس في يوم المعمودية في نهر الاردن. فالدقيق ده او الفطير ده رمز الجسد المسيح اللي كان لازم يتحط في النار رمز لالام المسيح. وشفنا ان في نوعين من الام المسيح. في آلام دقها في حياته على الأرض أثناء حياته نتيجة حبه اللي قوبل بالرفض ونتيجة حسد الناس اللي حواليه ونتيجة المؤامرات اللي دبرت ليه. أنواع كثيرة من آلام جسدية جزها المسيح وهو عايش. وتكمل هذه الآلام بآلام إيه؟ موته اللي تقبلها منين؟ من الآب. في آلام تقبلها من البشر وفي آلام تقبلها من الآب كنتيجة أو كتأديب لي بدل من الإنسان وكعقاب لي بدل من الإنسان اللي هو شال إيه خطيته. فعشان كده كان لازم كل التقديمات دي تجوز في النار. والنار رمز للألم. الملح إنه هو ما يخليهوش يفسد ولن يرى فسادا. معنى اضافة الملح انه هو مش فاسد وايضا لن يرى فسادا. ما هي دي تقدمة القربان. ما كل الحاجات دي بتتعجن وتخش في النار. دي بيخش في النار. الزيت بيخش في النار. الملح بيخش في النار. اللبان بيخش في النار. على طول. ما هي بتتحط. ما هي النار اللي بتخش عليها دي في صناعتها وهي بتتصنع بتخش في النار. لان الحاجات دي رمز لناسوت المسيح او حياة المسيح بالجسد على الارض. حتى هو عايش على الارض كان فيه نار. وبعدين لما بعد ما تستوي تتنقل على مذبح المحرقة تتحرق. مذبح المحرقة ده رمز لألام المسيح بالايه بالصليب بالموت. لكن الفرن نار الفرن دي رمز لألام السيد المسيح وهو عايش على الارض. فالدقيق يرمز الى جسد المسيح في نقاوته وطهارته وبياضه. الزيت يرمز الى الروح القدس، النار ترمز الى الام المسيح، ملح يرمز الى عهد الله، يقول كلنا عيش وملح، اللبان يرمز الى رائحة السرور، رائحة حياة المسيح الزكية اللي قدم فيها حب وخدمة وبذل، زي ما بيقول كان يقول يصنع خير في كل مكان كان يروح المسيح تفوه فيه رائحة المسيح الزكية، رمز الى تجسد الابن وارضاء الاب في حياة المسيح. قلنا ان ذبيحة المحرقة ارضاء للاب في موت المسيح، بينما في تقدمة القربان ارضاء للاب في حياة المسيح. يبقى كده المسيح ارضى الاب بحياته وبايه وبموته. الكاهن يوقد ملء قبضة يده منها والباقي يكون قدس اقداس من نصيب الكاهن فقط. شفنا كلمة التذكار بيقول انه ياخد منها ملء قبضة يده ويقدمها تذكار على المذبح. كلمة عن تذكار قلنا ان الذكرى ليها انواع كتيرة، ممكن تبقى ايه وايه وايه وايه، حد فاكر؟ الذكرى ممكن تبقى بنفس الشيء، ايوه، تبقى جزء منه او صورة او رسم ليه، او الذكرى ممكن تبقى كمان بالايه بالخبر بالكلام. لكن قلنا ان كلمة تذكار امنيسز اللي المسيح كمان قالها عن نفسه اصنعوا هذا لذكري، كلمة ذكري هنا مش بالخبر ولا بالكلام فقط ولكن بنفس الايه الشيء، بحضور نفس الشيء، زي ما قلنا ان قال لهم احفظوا المن للذكرى، فحفظوا المن للذكرى مش عملوا للمن تمثال ولكن حفظوا المن بايه بنفس الشيء بنفس المن، عشان كده كان في قسط للمن موجود في تابوت الشهادة. طب ايه معنى كلمة ملء قبضة يده؟ ان ملء قبضة اليد هي تساوي حجم القلب، يا ابني اعطيني ايه قلبك، كأنه بيقدم لربنا كله بمشاعره، عشان كده ربنا ما كانش بيهمه كمية ولا نوعية الحاجات اللي بتتقدم بقدر ما كان يهمه ازاي الحاجات دي بايه بتتقدم كيف. طب ليه كان الكاهن بس الوحيد اللي مسموح منه انه ياكل القربان؟ ان الكاهن ده عليه مسؤولية كبيرة، فهو محتاج لخدمة المسيح وصلاة المسيح وجهاد المسيح وحب المسيح، كل ده اتمثل في تقدمة الايه قربان، فهو عايز ياخد من حياة المسيح لازم ياكلها علشان يقدر يقوم وايه ويخدم شعبه. نتيجة عظم المسؤولية اللي ملقاها على الكاهن، ايضا كان ان هو مستحق انه ياخد اكبر شيء او اعظم شيء، ان ياخد من حياة المسيح نفسه. ذبيحة السلامة ثالث ذبيحة قلنا ان ليها ثلاث انواع، خمز المختمر او اللي فيه خمير ما يقدرش يقدم منه على المذبح لان فيه خمير يبقى شر، واتكلمنا ان المادة ما هيش فيها شر في حد ذاتها ولكن الاستخدام الخاطئ للمادة هو اللي ايه اللي خطأ، عشان كده قال له ممكن تقدم خمير لكن تقدمه للكاهن ياكله على طول ما يتحطش على قربان. ذبيحة السلامة ثلاث أنواع، شكر، ذبيحة ملء في تكريس الكاهن، ذبيحة نافلة، نافلة يعني من صنع الناس أو بإرادة الناس، أو نذر يعني واحد نذر نذر فبيحب إن هو يقدم لربنا ذبيحة عن النذر ده هو. ذبيحة السلامة الوحيدة اللي كان ممكن ذبيحة السلامة كان ممكن يقدم منها ذكر او انثى، اشمعنى؟ لان السلام للكل، ليس فرق بين رجل وامرأة، سلام للكل، زي ما الرجل محتاج سلام المرأة ايضا محتاجة الى سلام، كانت تقدم معاها مع ذبيحة السلامة لازم ترتبط بتقدمة قربان أقراص فطير ملتوتة بزيت ورقائق دقيق مدهونة بزيت ودقيق زائد زيت، وممكن يقدم أقراص خبز مختمر بس ما تتحرقش على المذبح يأكلها الايه الكاهن، لأن ذبيحة السلامة رمز للسلام اللي صنعه المسيح بيننا وبين الآب، رمز لذبيحة التناول الكل يقدر يأكل ايه منها. فذبيحة السلامة رمز لسر التناول، تعتبر نافلة اللي هي بتقدم بالإرادة أو بمزاج الإنسان من أقوى الذبائح، لأنها اختيارية توقد فوق المحرقة. مفيش سلام إلا بناء على إرضاء الله، قد تبررنا لنا سلام مع الله. ذبيحة الشكر تؤكل ولا يتبقى منها شيء إلى الصباح. ذبيحة النافلة أو النذر تؤكل أول وثاني يوم ولا يتبقى منها شيء إلى اليوم الثالث، لأن لو اتبقى منها اليوم الثالث يحصل إيه؟ تفسد. وإحنا قلنا إن ذبيحة السلامة دي رمز لقيامة مين؟ المسيح. الذبائح اللي يؤكل منها رمز لقيامة المسيح، فلو فسدت ما ينفعش تبقى معناها إيه؟ قيامة، لأن الموت ما يقدرش يمسك المسيح. من يأكل من ذبيحة السلامة لازم تكون نجاسته ليست عليه. كان الشرط الوحيد ان اللي ياكل من ذبيحة السلامة ما عليهوش ايه نجاسة. واتكلمنا ايه الفرق، انه قال ما عليهوش نجاسة وما قالش ما فيهوش نجاسة، ان الخطية فينا لكن احنا عايزين انها ما تحشاتش علينا. كان الشحم احسن واسم جزء في الذبيحة، الكبد مكان مصدر الطاقة، الأحشاء العواطف، الكلية مركز التنقية، وكأن دول كلهم بيقدمهم لربنا. طاقتك مستمدها منين؟ عواطفك، تنقيتك، مشاعرك، أحلى حاجة في حياتك تقدمها لله. بينما نصيب الكاهن كان الصدر، لأن الصدر ده مركز الحب، فالكاهن محتاج إنه يبقى صدره واسع يقدم محبة للجميع. ده سلوات الايد اليمين هي رمز القوة، كاهن محتاج لقوة علشان تساعده في خدمته. الذبيحة الخاصة اللي هي ذبيحة الملء اللي بتقدم للكاهن كان ياخد زيادة عن الطقس اللي معروف من شحمها ودمها، ويحط على ودنه اليمين وعلى ابهام اليمين وعلى اصبع رجله اليمين، رمز ان ودنه وايديه ورجليه، فكره وسمعه وعمله وسلوكه مقدس ومخصص لله. كمل بسرعة الذبيحة الرابعة اللي هي ذبيحة الخطية، وشفنا ان نوع الذبيحة بيتوقف على الانسان الخاطي ودرجته، خطية رئيس كهنة غير كاهن، خطية الشعب كلها غير خطية رئيس العلماني، خطية فرد عامة من الشعب غير خطية الباقي. فخطية الكاهن المنسوح او جماعة اسرائيل تكون هنا الخطية او الاسم والغلط على كل الشعب، عشان كده درجتها انه لازم يقدم طور من البقر تذبح وتحرق، وتحرق كلها خارج المحلة ولا يؤكل منها، وتقدم للتكفير في القدس، فيمدح الكاهن بالدم على قرون مذبح البخور الاربعة، ويمضح ايضا بالدم على الحجاب الفاصل بين القدس وقدس الاقداس 7 مرات. شوفنا عملية نطح الدم على الحجاب دي رمز لفداء المسيح الكفاري اللي هيشق حجاب الايه فصلب خارج المحلة، وعندما قال قد اكمل شق حجاب الهيكل اي انكسر الفاصل بيننا وبين الله. شوفنا بردك حاجة معينة، ان الكاهن كان لازم يأكل من ذبيحة الفرد اللي جاي يقدمها خطية علشان الفرد ده يطمئن ضميره ويستريح ان خطيته غفرت، الا ما يتكلش منها في حالتين، حالة خطية رئيس الكهنة وحالة الشعب كله في خطية محددة. لان المسيح جه كرئيس كهنة للخيرات العتيدة، قلنا ان عمل رئيس الكهنة يشفع في شعبه، يصلي عنهم، يخدم احتياجاتهم، يسأل عليهم ويرعاهم. عمل رئيس الكهنة في انه يقف امام الله نيابة عن الشعب. عمل رئيس الكهنة انه يستلم من الله ويعلم الشعب. والمسيح جه كرئيس كهنة يعمل الحاجات دول. وقف نيابة عن الشعب. خدم احتياجات شعبه. قدم عبادة لله. كلم شعبه عن الله. عشان كده شبهه المسيح برئيس كهنة. مع ذبيحة الخطية في تقدمة ايضا للخطية. وشفنا الفرق بين خطايا كل فرد يقدم ذبيحة من نوع معين. وكان الله في ذبيحة الخطية ممكن يتساهل من اول طور بقر وبعدين تيس وبعدين معدة وبعدين خروف ضأن ممكن بعدين فرخي يمام حمام حتى لو ما حلتوش دي يقدم عشر قيفة ايه دقيق. يعني ربنا عايز يقول التوبة دي في متناول كل انسان. التوبة في متناول كل انسان ممكن ينزلها له لحد عشر قيفة دقيق. كان لازم في الاثنين في الاول بيقول له انت هتقدم لو فرخي حمام هتقدم الاولانية ذبيحة ايه خطية. في الاول لازم يتوب وبعد كده يقدم ذبيحة محرقة. ما يقدرش يرضي الله الا اذا كان قبل ارضاء الله ده في ايه توبة. في ذبيحة الاثم قلنا الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم ان الخطية هي الخطأ بصفة عامة بينما ذبيحة الاثم هي الخطية او الغلط الموجه تجاه اقداس الله تجاه الله ذاته او تجاه اسمه او تجاه حقوقه. فعشان كده ربنا ما بيتنازلش في ذبيحة الاسم ايا كان الغلطان عن كبش صحيح. ما يتنازلش عن كده. في انواع ذبائح الاسم مكتوب عندكم تقدروا تقروه. لكن المهم ان هو يكون كبش صحيح ثم يعوض بالخمس اللي خدع فيه ربنا. وقلنا في نوعين من ذبائح الاسم. النوع الاولاني اللي موجه تجاه الله مباشرة. يعني واحد ما اداش العشور يقدم ذبيحة اسم وبعدين يقدم العشور ومضاف عليها الايه الخمس. النوع الثاني هو موجه لله لكن من خلال انسان اخر. يعني واحد زنى او واحد خدع او واحد حلف او واحد كذب او شهد بالزور. الخطية دي موجهة لشخص لكن في واقع الامر ربنا اعتبرها موجهة ايه ليه هو شخصيا. فتقصها انه يرد الاول اللي سلبه وبعد كده يقدم ذبيحة اسم كبش خروف صحيح. في الباراجراف الاخير اللي هو نمر اربعة بيورينا تدرج عمل الذبائح بالنسبة للمسيح. المسيح كان لازم يبتدي بمحرقة يرضي الاب بموته وبعدين قربان يرضي الاب بحياته بعدين ذبيحة سلامة يقدر يصنع لنا سلام يقدر يغفر لنا الخطية ويقدر يغفر لنا الاثم. لكن تدرج الذبائح بالنسبة للانسان من حيث انتهى المسيح يبتدئ الانسان. لازم الانسان عشان ينال رضا الاب في الاول يقدم ذبيحة اثم وخطية بعد كده يستطيع انه يتناول ياخد ذبيحة سلامة بعد كده يستطيع ياخد قربان خدمة بعد كده يستطيع ان يكون محرقة ارضاء لله. شفنا في اصحاح الاخير مشكلة نداب وابيهو اللي قدموا نار غريبة لان هم حبوا يعبدوا ربنا بحسب استحسانهم البشري بفكرهم. انا شايف كده. وقلنا خطورة الاراء الشخصية بتاعت الانسان. لما تحب تقرب من واحد تقرب للواحد زي ما بيحب الواحد مش زي ما انت بتحب. الانسان اللي ماشي بمزاجه بفكره الخاص مش عايز يخضع مش عايز يستنير مش عايز يسمع الكلام اللي قاله ربنا مش هيقدر يقرب من ربنا. فشفنا مشكلة ابي نداب وابيهو لان هما قدموا باستحسانهم البشري وعلى حسب مزاجهم. اصلي وقت ما اصلي واصوم وقت ما اصوم وبالطريقة اللي انا عايزها. كانت النتيجة ان النار لما قدموا نار غريبة لم يأمرهما بها الرد ان النار موتتهم. في البراجراف الاخير بيكلم لنا عن تقديس هارون كرئيس للكهنة. وشفنا احلى حاجة في ثياب رئيس الكهنة، الاحجار اللي محمولة على الكتفين مكتوب عليها اسباط اسرائيل الاثناشر، والاحجار اللي محمولة على الصدرة، ان ربنا عايز يقول ان انا حاملكم على كتفي، شايلكم وحاملكم في قلبي موضع الحب، موضع المعونة وموضع الحب. شفنا في شخص هارون كرئيس كهنة رمز لشخصية السيد المسيح، لكن مع الفارق الكبير اللي درسناه في رسالة العبرانيين. في حد يحب يسأل حاجة في العشر إصحاحات الأولانية من سفر اللاويين؟ هناخده في إصحاح 16 لاويين اللي هو يوم الكفارة، هنتكلم بالترتيب على الذبائح اللي بتقدم في هذا اليوم. معلش هنأجله شوية حد ما نوصل لوين 16، لانها بتتدرج. الطور ده حاجة كبيرة، وخطية رئيس الكهنة دي حاجة ايه ضخمة، لان لو حد غلط الكاهن هيصلي فيه، الكاهن لو غلط رئيس الكهنة هيشفع فيه، لكن لو رئيس الكهنة غلط ده رئيس علماني، رئيس علماني يقدم ليه تيس. من جميع البهائم التي على الارض كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويكتر من البهائم فإياه تأكلون، إلا هذه فلا تأكلونها مما يكتر ومما يشق الظلف. الجمل لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يكتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يكتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا، أنها نجسة لكم. وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم. من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، إنها مكروهة، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنعام والظليم والسقاف والباذ على أجناسه والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والبغبغاء على أجناسه والهدهد والخفاش، كل دبيب الطير الماشي على أربعة فهو مكروه لكم. إلا هذه تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع ما له كراعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون، الجراد على أجناسه والدبى على أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه، لكن سائر دبيب الطير الذي له أربعة أرجل فهو مكروه لكم. من هذه تتنجسون، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تكتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا، وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على أربع فهو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم. وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الأرض، ابن عرس والفأر والضب على أجناسه والحرذون والورل والوزغة والعظايا والحرباء، هذه النجسة لكم من كل الدبيب، كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موته يكون نجسا، من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، وأما هو فتكسرونه، ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا، التنور والموقدة يهدمان أنها نجسة وتكون نجسة لكم. إلا العين والبئر مجتمع المياه تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا. وإذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن إذ جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فإنه نجس لكم. وإذ مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. كل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل. كل ما يمشي على بطنه، كل ما يمشي على أربع، مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونون به نجسين. إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ولا تتنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور، وكل نفس حية تسعى في المياه وكل نفس تدب على الأرض، للتمييز بين النجس والطاهر، بين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل، مجدا للثالوث الأقدس. يمكن وإحنا بنقرأ الإصحاح ده الواحد بيستعجب، ايه فايدة الكلام ده كله وايه اللي ربنا عمال يقوله؟ في كلمة عمالة ترن باستمرار بتتكرر كتير، كلمة الايه؟ النجاسة. اللي ياكل واللي يمس واللي يشيل، كلمة النجاسة بترن كتير قوي في الإصحاح ده هوت. ولعل الإنسان بيتساءل ايه فايدة الكلام ده واسماء ما احناش عارفينها ولا عمرنا شفناها ولا سمعنا عنها، ليه يا رب الكلام الكتير ده وايه فايدته؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة. بعد ما انهينا في العشر اصحاحات الاولية ذبيحة المسيح او الذبائح اللي كانت بتقدم كذبيحة للمسيح، ما هو الذبائح دي اللي قدمت من اجل الانسان كانت عايزة توصل الانسان لحاجة، كانت عايزة توصل الانسان لايه؟ طهارة. وعلشان توصل للطهارة لازم تاخد بالك من طريق النجاسة، لازم تاخد بالك من طريق النجاسة، لازم يبقى عندك إدراك بعد ما تتطهر عن الفرق بين ما هو طاهر وبين ما هو نجس، عشان تقدر تسلك بعد كده صح. فيبتدي من أول إصحاح 11 لحد إصحاح 15 يكلمنا عن الفرق ما بين الطهارة والنجاسة، ويضرب ربنا أمثلة للشيء الطاهر وللشيء النجس. فجي أول حاجة ربنا هياخدها يتكلم عنها موضوع الأكل، أكل إيه وما أكلش إيه. مملكة الحيوان مملكة كبيرة فيها حاجات كتير، طب إيه اللي هاكله وإيه اللي هرفضه؟ يمكن تلاحظوا بردك ملاحظة لطيفة في الإصحاح ده، إن ربنا في الإصحاح ده ما قالش كل كذا وكذا وكذا، لكن كل اللي بيقولوا إيه؟ ما تاكلش ده، ما تاكلش ده، ما تاكلش ده. ففي خمس فصائل موجودة الإنسان ممكن إن هو ياكلها. أول حاجة البهائم، تاني حاجة الحاجات اللي موجودة في المية، ثالث حاجة الحاجات اللي موجودة في السماء الطيور. الحاجات اللي موجودة في السماء نوعين زي ما هنشوفهم، وبعدين في حاجات تانية تدب على الأرض أو تزحف على الأرض. فربنا مسك لهم كل مجموعة من المجموعات دي وابتدى يحط لها شروط، وابتدى يحدد ليها صفات معينة من الحيوانات الطاهرة التي يسمح بأكلها. نطلع مع بعض كده نقرأ الباراجراف الأولاني من عدد 1 لعدد 6، وطلعوا لي ايه هي الصفات اللي هي لابد انها تبقى موجودة في الحيوان الذي يسمح بأكله. لوين 11 من عدد 1 لـ6، بتلاحظوا في اول عدد ان ربنا بيكلم مين؟ موسى وهارون الاثنين مع ايه؟ مع بعضيهم. برغم ان احنا انهينا في المرة اللي فاتت مشكلة هارون واولاده اللي ما قدروش يكونوا رؤساء كهنة او كهنة على المستوى الايه المطلوب، لكن الله هنا بيؤكد له رتبته او بيؤكد له درجته، عشان كده اتكلم معاه كلام واضح. قال لهم في شرط للحيوان الطاهر، ايه هو بقى؟ يكتر ويشق الظلف ايه؟ ظلفين. يعني ايه يكتر؟ عارفين ان الحيوان بيبقى ليه معدة، بياخد الاكل بيحوش الاكل في المعدة او الحويصلة دي، وبعدين كل شوية يرجع في بقه مرة تانية ويقعد ايه؟ يمضغ لحد ما يهضمه كويس ويرجع يبلعه مرة ايه؟ مرة تانية. دي معنى الاكترار. طب وايه حكاية يشق ظلف ظلفين؟ الظلف اللي هو ايه؟ الضافر، الجزء الميت، الكيراتين ده هو الناشف، ده عبارة عن خلايا ميتة. فقال ان الشرط الحيوان الطاهر اللي يسمح لأكله حاجتين، انه يكتر وانه الظلف بتاعه يشق ظلفين كاملين، يعني تشق نصين، ما هواش حتة كده مجرد حتة بسيطة. لاحظوا الكلاب والقطط والحاجات دي ما بتشق الظلفين، ليها مخالب او براثن بيسموها. طيب دول علامتين بس لو فكرنا شوية، الاكترار ده مين بيشوفه؟ محدش. دي حاجة ايه؟ داخلية. احنا كل اللي نشوفه مثلا الارنب بيلعب بقه او الجمل بيلعب ايه؟ بقه، لكن عملية الترجيع نفسها والهضم محدش بيشوفها. اذا الاكترار ده صفة داخلية مش باينة. طب والظلف ده شيء باين واضح للكل، صفة خارجية. فالاقترار ده صفة داخلية، والظلف المشقوق ده صفة خارجية واضحة. يعني عايز يقول ان الطهارة ليها شقين، شق خارجي او مظهر خارجي ومظهر ايه؟ داخلي. وبعدين نديهم شوية امثلة. خدوا بالكو، بيقول لهم كده ان الخنزير بيشق الظلف ظلفين لكنه لا يكتر، عشان كده ده من الحيوانات الايه؟ النجسة، برغم ان فيه صفة لكن الصفتين مش موجودين مع ايه؟ مع بعضيهم. وبعدين نديهم مثل تاني، الجمل صحيح بيكتر لكن الظلف بتاعه مش مشقوق الى ايه؟ ظلفين، يبقى ما ينفعش. عشان الطهارة تبقى صفة حقيقية، ربنا عايز يقول لهم ان لازم الداخل والخارج الاتنين يدلوا على حياة النقاوة، الداخل والخارج، صفة واحدة ما تكفيش. واحد يقول يكفي ان حياتي الداخلية مع ربنا كويسة، ما تنفعش، لازم حياتك الداخلية دي تظهر كسلوك قدام الايه؟ الناس. ايه فايدة ان انت بتصلي في مخدعك وليك علاقة مع الله وعمال تعثر الناس؟ ما تنفعش. واحد تاني يقول انا ليا صفة خارجية، انا بعامل الناس كويس حلو، بس ما تنفعش اذا ما كانش ليك علاقة ايه؟ داخلية. فلازم العلاقة الداخلية مع العلاقة الخارجية. عشان كده في معنى الصفتين اللي ربنا اختارهم معنى لطيف جدا. الاكترار ده حيوان بيرجع الاكل وبيقعد كده يمضغه على مهله ايه؟ ويهضمه. دي حياة داخلية، ده رمز للانسان اللي بياخد كلمة ربنا ويعرفها لكن بيعمل فيها ايه؟ مش بيحوشها وبس، لا، ده كل شوية يطلع حتة وايه؟ ويهضمها، يعيش بيها، يتمتع بيها، يتذوقها، يحولها الى طاقة، يحولها الى طاقة، يكتر في كلمة الله، ياخد حتة حتة كده ويقعد يهدمها. الظلف ده الضافر او الحافر ده رمز للسلوك الانساني. قلنا ان الظلف ده جزء ميت، وبعدين يقول ان علامة الطهارة ان الظلف الميت ده يشق الى ايه؟ نصفين كاملين. اللي بياخد كلمة ربنا ويهدمها ويحولها لحياة داخلية جواه لازم سلوكه يدل على الطهارة، انه يشق كل ما هو ميت في حياته، يشق الاعمال الميتة يقسمها. يبقى واضح في فرق بين الخير والشر، في فاصل واضح وعميق. ربنا بيدينا مفهوم الطهارة، مفهوم الطهارة انك تشق كل ما هو ميت، ان يبقى عندك تمييز وفصل ما بين الخير وما بين الشر. عشان كده مسك البهائم البرية او الحيوانات البرية وحط فيها الصفتين دول، كل ما يكتر وكل ما يشق الظلف ظلفين. وبعدين مسك حيوان حيوان كده، اول حاجة مسك الجمل، ليه مظهر انه بيكتر لكن سلوكه ما بيدلش او ظلفه ما بيدلش. مسك حيوان تاني اسمه الوبر في عدد 5، الوبر ده زي الارنب بس على كبير شوية، يكتر لكنه لا يشق ظلف. مسك في عدد 7 حيوان مشهور قوي في الكتاب المقدس اللي هو الخنزير، والخنزير ده ارتبط ان هو من الحيوانات النجسة. صحيح ظلفه يشق ظلفين نصين لكنه لا يكتر، ما بيهدمش كلمة ربنا. وكان الانسان اليهودي موته وموت الخنازير، يعني نسمع عن فترة اسمها المكابيين، ثورة المكابيين، وفي في الاسفار المحذوفة سفر اسمه مكابيين اول ومكابيين تاني. دول كانوا في عصر الدولة اليونانية، جه واحد ملك يوناني اسمه انتيخوس ايبيفانيوس، ده ذل اليهود، ذل اليهود. اول حاجة عملها عشان يذل اليهود راح جاب خنزير وذبحه على المذبح في الهيكل. عمل لهم ايه؟ نجس الايه؟ المذبح، نجس العبادة بتاعتهم عشان يخسر مناخيرهم. وامر ان كل واحد يهودي لازم ياكل من الخنزير. ونسمع بقى في العبرانيين 11 عن ناس كتيرة من اليهود رفضت انها تاكل لحم الخنزير، واستشهدت من اجل سبب الموضوع ده انها ما تاكلش لحم الخنزير. اللي قالوا اخرين عذبوا ولم يقبلوا نجاه، قتلوا، رجموا، نشروا. كل ده كان يقصد بها الاضطهاد اللي حصل على اليهود من انتيخوس ابيفانيوس. كان الخنزير ده من اشهر الحيوانات اللي تتميز بالنجاسة. ده حتى لما حد بالسيد المسيح ادانا مثل الابن الضال، الابن اللي اخد امواله وراح بذر حياته بعيش مسرف مع العشارين والزوايني وساب ابوه، يقول ان انتهى بيه حياته الى ان هو يعمل ايه؟ يرعى الخنازير، وكان يشتهي الخرنوب الذي كانت الخنازير ايه؟ تأكله. يعني ايه يرعى الخنازير؟ يعني يرعى نجاسته. ادي حالة الخطية، الانسان الخاطي يرعى النجاسة بتاعته، ما هو تكتف بالخطية لدرجة ان هو صار راعي للنجاسة، بيرعى النجاسة في حياته، بيربيها، بيأكلها. النجاسة ادت بيه الى شهوة ولكنه لم يجد ما يشتهيه، ادت بيه الى شهوة ولكنه لم يجد ما يشتهيه. بالرغم ان في الشريعة ان الخنزير محرم ونجس، لكن تفتكروا قصة كده لطيفة، المسيح وهو ماشي في قرة الجرجيين طلع له واحد مجنون اسمه ايه؟ لاجئون، فاكرينه؟ وبعدين قال له انت جاي تعذبني، وبعدين الشياطين اللي فيه قالت له ها ما ترجعناش الهوية لكن دخلنا في قطيع الخنازير، فلما دخلت في قطيع الخنازير نزلت كلها فين؟ في البحر وغرقت. الله، طب ده الخنزير حيوان ناجس يا يهود، بترعوه ليه؟ مفروض ان ما يكونش فيه رعاية خنازير في اليهودية، مفروض ان اليهود ما يرعوش الايه؟ خنازير. لكن الناس دي بالرغم انها ما كانتش بتاكل لكن بتكتب من وراه. عشان كده الشياطين صارت مسكن فين؟ في الخنازير، وخدت الخنازير ونزلت بيها على الجرف وماتت وغرقت. قام الناس صحاب الخنازير قالوا هي دي من اولها، انت جاي تعمل لنا خساره مش عايزينك. يقول الكتاب كده ومردوش يقبلوه في كورتهم. فكان الخنزير ده من ضمن الرموز الحيوانات النجسه، لانه يقولوا طبيعته كده، حتى يحموه وينظفوه ومجرد ما يطلع من الميه يتمرمغ فين؟ في الطينه، زي ما بطرس الرسول بيقول كخنزيره مغتسله والى مراغه الايه؟ حمقى، مش عايز يتنظف وياكل اي حاجه. لو ما رحتوا شوفوا الراعي فيهم بيرعوهم الزبالين، ان ده ياكل على الزباله ويربرب على الزباله، ان حياته كلها نجاسه. فدول كان القسم الاولاني من الحيوانات اللي هي الحيوانات البريه. ربنا ميز الطاهر من النجس بواسطه صفتين، الصفه الاولانيه انه يكتر، والصفه الثانيه ان ظلفه يشق الى ايه؟ نصفين. وقلنا ان يكتر دي علامه داخليه بيرجع الاكل ويقعد يهدمه مره ثانيه، ده رمز للطهارة الداخلية، الانسان اللي بياخد نعمة ربنا ويقعد ياكلها واحدة واحدة ويهدمها ويتلذذ بيها. وقلنا ان الظلف ده الجزء الميت من الجسم او من اللي هو الضافر، علامة الطهارة الخارجية كعلامة للسلوك، انه يشق كل ما هو ميت ويفصل كويس بين الخير والايه والشر. وخدنا الخنزير كعلامة للحيوانات النجسة او الدنسة. طيب. من عدد 9 لعدد 13 ابتدى يتكلم عن الحاجات اللي موجودة في المية. في نوعين من السمك. قال السمك المسموح باكله هو ايه؟ ها حد يطلع. ليه زعانف وليه حرشف. حرشف اللي هو الايه؟ قشر. لكن اللي ملوش زعانف واللي ملوش حرشف ده ما يتاكلش، ده غير طاهر. في مرة السيد المسيح كده وهو بيتكلم عن امثال الملكوت في متى 13 يقول ايه؟ يشبه ملكوت السماوات شبكة جامعة اترمت في البحر وطلعوها، وبعد ما طلعوها قعدوا يعملوا ايه؟ يفصلوا بين السمك الجيد والسمك الايه؟ الرديء. طب منين ده يعرف ان ده جيد ومنين يعرف ده رديء؟ ما هو ده كلسه طازه كله، لكن منين يعرف ان ده جيد ومنين يعرف ان ده رديء؟ ان ليه زعانف واللي ليه حرشف ده يعتبر طاهر، لكن اللي ملوش زعانف واللي ملوش حرشف يعتبر نجس. هي الزعانف دي فايدتها ايه؟ اللي بتحرك السمكه، اللي بتقدر تخلي السمكة تشق طريقها في تيار المية. طب والحرشف او القشر ده فايدته ايه؟ بيعزل الجسم عن المؤثرات الايه؟ خارجية، حماية. فادى الرمز ان الطاهر هو اللي ليه قدرة على انه يسلك في الحياة. بواسطة الزعنفة ممكن السمكة تمشي في عكس الطيار، لكن لو ملهاش مشكلة. عشان كده رمز الطهارة هو القدرة على السلوك والتحرك صح في طيار هذا العالم. تاني حاجة ليها حرشف، المؤثرات الخارجية ما بتأثرش فيها، معزولة محمية. وكان خدوا بالكم ربنا بيدي الأمثلة دي في وسط شعب عاش وسط شعوب أممية وثنية. يعني الخنزير كان فيه أمم بتعبده، فترة من الفترات اليونان والرومان كانوا يعبدوا الخنزير، فترة من الفترات برضك المصريين كانوا يعبدوا، والفلسطينيين إله اسمه داجون. داجون ده كان عبارة عن إله شكله إيه؟ نص الفؤاني إنسان ونص التحتاني سمكة، الاله داجون. فربنا عايز يقول لهم خدوا بالكم ان الهة الامم التانية دي الهة نجسة، تقدرش تديك طهارة تربطك بالنجاسة. وبعدين ربنا راح نقلهم للمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة الطيور. يقول لهم في عدد 12: وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، انها مكروهة، النسر، الأنوق والعقاب. الأنوق ده طير زي بردك من فصيلة النسور، لكن بيعمل حاجة معينة، يخطف الحيوان او يخطف اي طير من الطيور التانية ويرميه من بعد، فينزل عظامه تتكسر. فمزاجه بقى هو بعد ما العظم يتكسر انه ياكل النخاع اللي جوه الايه العظم. والعقاب ده بردك من ضمن فصيلة النسور والصقور، وموجود في الجزيرة العربية. والحدقة والباشق على اجناسه، وكل غراب من اجناسه، والنعام والظليم والسقاف والباز من اجناسه او على اجناسه. كلها انواع طيور معينة. طب ليه او ايه اللي ربنا حطه كفاصل بين الطير الطاهر والطير النجس؟ ليه قال النسر نجس والحداية والبومة، وهنشوف دلوقتي الكركي واللقلق والول والحاجات اسامي كتيرة قوي. ايون اول حاجة الوحشية اللي فيهم،